بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتكلم على شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العطرة وأخباره النظرة التي تحيا بها القلوب وتشحذ بها الهمم. فإن السيرة النبوية معين لا ينضب وتراث لا يبلى، إنها تاريخ لأعظم فترة مرت بها البشرية، وفيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وفيها تجربة لبناء دولة هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الأرض، وأعظم حضارة ظهرت على مر العصور. إنها سيرة خير البرية وأزكى البشرية، خير السير وأعظمها من العظات والعبر. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم ولا فخر. إنه خير البرية وأزكى البشرية، أصدقهم لهجة وأطهرهم مهجة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما تعاقب الجديدان وعدد قطر الأمطار وحبات الرمال وقطرات الأمطار وورق الأشجار، إنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما كتب في التاريخ، وأنصعه وأجمله. لقد حرص علماء الإسلام وأولهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على رواية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأوصاف أحواله سلما وحربا ورضا وغضبا ويقظة ومناما وسفرا وحضرا وغنى وفقرا وليلا ونهارا وفرحا وحزنا وألما وأملا، وفي جميع أحواله. لقد وصفوا أخلاقه ووصفوا خلقه، وصفوا شعره ولحيته وعنفقته ويده ورجله ولونه ولباسه وطعامه وشرابه وكيفية نومه وصفة كلامه في الرضا والغضب، ووصفوا لباسه ونعله وسيفه ورمحه، ووصفوا مراكبه وفراشه وثيابه وأثاثه وأوانيه، وما كان يحب من الطعام والشراب وما كان يكره. وصفوا مشيته وصورته وجمال منظره، وصفوا عينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه ووجنتيه ولحيته، ووصفوا جميع أحواله. وذكروها على سبيل الدقة والتفصيل، ووصفوا مكارم أخلاقه وما كان عليه من كمال الخلق، فإنه بلغ أعلاه وذروته ومنتهاه، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما جاء من الغار كما في الصحيحين يرجف فؤاده، قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال الشراح: فاستدلت على حسن عاقبته بكريم أخلاقه، استدلت على حسن عاقبته بمكارم أخلاقه. لقد شهد له بمكارم الأخلاق الأعداء والأصدقاء، فلقد كان يلقب بالصادق الأمين. ولما قال لأعدى أعدائه من كفار قريش: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. ولما رآه لأول وهلة أحد أحبار اليهود في المدينة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ إن علماء الإسلام اعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير عناية، فألفوا الكتب العظيمة في سيرته وأخلاقه وصفة خلقه وغزواته وجميع ما يتعلق به في جميع الأحوال والظروف والمواضع. إن من أوائل الكتب العظيمة في ذلك سيرة ابن إسحاق ومن جاء بعده كان عيالا عليه، وسيرة ابن هشام، وهكذا أيضا السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والسيرة النبوية أيضا للفريابي، وهكذا زاد المعاد في خير هدي العباد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا أيضا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، وهو من أجمع الكتب وأحسنها، وهكذا أيضا الشمائل النبوية للترمذي، وهكذا أيضا كتب الدلائل كدلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ودلائل النبوة للأصفهاني ودلائل النبوة أيضا للفريابي، ومن آخرها دلائل أو الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا العلامة الوادعي رحمة الله تعالى على الجميع. ناهيك عن كتب المغازي الأخرى وعن ما جاء في السيرة النبوية في كتب الحديث والمسانيد وما جاء في ثنايا الأحاديث المسطرة، فكلها تحكي سيرته وسنته وأقواله وأفعاله وأحواله وأمره ونهيه وما جاء به من الخير العظيم والنفع العميم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالإعجاز العلمي في السنة النبوية، فقد سبق العلوم الحديثة التي اكتشفت أمورا عظيمة في باب الطب وعالم الأجنة والفضاء والبحار والفل، وكذلك أيضا عالم النبات والحيوان وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دون ذلك وسطره، وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ كتب السابقين ولا طالعها ولا خالطهم وجالسهم حتى يقال إنه استفاد ذلك منهم، فجاء بما تحار فيه العقول صلى الله عليه وسلم. إن الطب الحديث ليفاخر باكتشافه لمسألة الحجر الصحي بعد أبحاث وبعد تجارب وغيرها، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل زمن قديم عند أن قال: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وقال: إذا وقع الطاعون وأنتم ببلد فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم بالطاعون وقع ببلد فلا تدخلوا إليها. وهكذا في أبواب كثيرة ومختلفة ومتنوعة. إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إليها الملوك لتصحيح سيرتهم وعقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسياستهم لشعوبهم ومعاملاتهم مع أصدقائهم وأعدائهم في كل الأبواب، في كل الأبواب. فهم أحوج ما يكونوا إلى ذلك، الملوك والأمراء وغير ذلك. بعضهم يذهب ويدرس سير ملوك الروم والفرس والهند والصين وغيرها من السير، ويترك هذه السيرة العطرة، ويترك سيرة خير البشرية وخير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه الله وأيده الله وأخرج الله به جيلا من الظلمات إلى النور، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وأخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن الظلمات إلى النور. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها المصلحون والعلماء الربانيون ومن يعتني بأبواب التربية للمجتمع من حوله، فيأخذ أبلغ الدروس وأنصعها وأفضلها وأجملها وأجمعها وأكملها وأشملها في تربية الأجيال صغارا وكبارا، رجالا ونساء. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مطالعتها الآباء والأبناء والتجار والعباد والقادة والمجاهدون والمصلحون وجميع الناس بحاجة ماسة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا العظات والعبر وليتأسوا ويقتدوا. فعلى قدر قربهم منها على قدر قربهم من الخير والصلاح والفلاح والرشاد والسداد والصواب، وعلى قدر بعدهم منها على قدر بعدهم من ذلك كله. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أهمية دراسة السيرة النبوية وعظيم آثارها وثمارها، وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يعتنون بذلك عناية بالغة. ولهذا قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: كان إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يحفظ أبناءه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها عليهم ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. ما أعظم هذا، كان يعلمهم مغازي رسول الله ويعدها عليهم ويقول لهم: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وهذا أيضا الإمام الزهري كما ذكر ذلك أيضا الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وهكذا الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه يجد أروع الأمثلة وأنبلها وأنصعها وأنفعها وأعظمها أثرا وبركة في صدقه وبره وكرمه وشجاعته وتواضعه ووفائه بالوعد، وهكذا في صبره وثباته وحسن ظنه بالله وعبادته ليلا ونهارا وفي إيثاره لما عند الله وحرصه على نفع أمته ونصحهم وتعليمهم وإرشادهم الكبير والصغير. وحسبك بقوله: أيها الناس إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إن من ثمرات وبركات وآثار السيرة النبوية تعلما ودراسة ومطالعة أنها كرسي العلم، كرسي العلم وطريق المعرفة بالرب العظيم سبحانه وتعالى، فهي كرسي العلم والتوحيد. والطريق الأعظم لمعرفة الله عز وجل. وقد قال العلامة ابن شيخ الحزامية كما في الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان صفحة 19، قال: إنما ينشأ الإيمان من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة سيرته وسنته وغزواته ومعجزاته، فبذلك يعلم شأن النبوة وتلوح أدلتها وبراهينها في القلوب. ومتى علم شأن النبوة ورسخت معالمها في القلوب كانت كرسيا لعلم التوحيد وطريقا إلى معرفة الرب الأعظم. هذا في كتاب مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان. كذلك أيضا دراسة السيرة النبوية من أشرف العلوم. قال العلامة أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل 17 صفحة 24 و400، قال: المعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثاته وأحواله إلى حين وفاته من العلم الشريف الذي يحظى به صاحبه ويغبط فيه ويحمد عليه، انتهى. كما أن من فوائد وثمار ذلك أن دراسة السيرة من أعظم أسباب لين القلوب ورقتها. من أراد أن يلين قلبه ويرق فعليه بمطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب 224، قال: ومما يلين القلب قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، فإن قراءة السيرة لها تأثير عجيب على القلب، لأنه يتذكر الإنسان مكانه مع الصحابة فيلين قلبه، انتهى. وهكذا أيضا السيرة النبوية مصدر من مصادر التشريع، كما أنها منهج لحياة كل مسلم. وهكذا أيضا السيرة النبوية دراستها وفهمها تطبيق للوحي في جميع مناحي الحياة الإنسانية. وهكذا أيضا في دراستها زيادة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، فتعين وتؤدي إلى التأسي والاقتداء والطاعة لأمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. كما أن من ثمرات معرفة السيرة ودراستها ومطالعتها ودلائل النبوة اليقين الجازم بظهور دين الإسلام وعالميته وبقائه على الرغم من كثرة الباطل وأهله وقلة أنصار الحق. وهذا بالطبع يزيل اليأس والقنوط والضعف الذي قد يدب إلى بعض النفوس، فيدفعها إلى العمل الجاد والثبات على الحق والدعوة إلى الله وموالاة المؤمنين والبراءة من الكفر والشرك والكفرة والمشركين والمنافقين وسائر أعداء الدين. كما أن من فوائد وثمرات دراسة السيرة النبوية العون على فهم القرآن الكريم، فقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد نزل القرآن منجما على حسب الوقائع والأحداث مبينا حكمها ومجيبا على كثير من أسئلة أصحابها، وهكذا أيضا تفصيلا لأحكام ووقائع حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ذكر قصة وقعة بدر وأحد والخندق وتبوك وحادثة الإفك وصلح الحديبية وبيان أحوال المنافقين وما يكتمونه وما يمكرون به وبيان أحوال اليهود وغدرهم وكذبهم وصفاتهم القبيحة وخيانتهم للأمانة ونقضهم للعهود والمواثيق وما أشبه ذلك. كما أن في دراسة السيرة النبوية العطرة ترسيخ للعقيدة الإسلامية والتوحيد الخالص من خلال التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفه الحافلة الدالة على الإيمان الكامل والثبات عند المحن وعند أذى المشركين وعند مساوماتهم له وعرضهم للمال والجاه والنساء وأن يسكتوا عنه ليسكت عنهم وما أشبه ذلك. وكيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أجاب على شبهات المشركين والملحدين واليهود وسائر أعداء الدين ممن ألقى شبهات وتكلم، وكيف فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب وبين وأوضح ونصح، وكيف غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الكبار والصغار والرجال والنساء، وكيف كان نموذجا حيا صادقا أمامهم في التعلق بالله والثقة به في أحلك الظروف وأصعب المواقف، وأنه واثق بوعد الله سبحانه وتعالى فلم يخيبه الله عز وجل. كذلك أيضا من فوائد ثمرات دراسة السيرة النبوية أنها ترسخ في قلب المؤمن حب الصحابة وأمهات المؤمنين، لا سيما من الصحابة الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأن الذي يقرأ السيرة سيعلم مواقفهم وثباتهم وتعظيمهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفداءهم له وتقديمه ومحبته على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وكيف ضربوا أروع الأمثلة في ذلك الرجال والنساء والكبار والصغار بما يندهش له كل من طالع ذلك وهكذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مناقبهم وفضائلهم وعظيم مكانتهم، وأنه لا يجوز التعرض لهم ولا الطعن فيهم ولا الوقيعة فيهم، وجزاء من فعل ذلك وحام حوله. فإذا علم الإنسان ودرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أورثه ذلك المحبة والإجلال والتعظيم الشرعي للصحابة رضي الله عنهم أصحاب رسول الله وتلاميذه والجيل الذي أخرجه للناس الذي قال الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا أيضا من ثمرات وآثار دراسة ومطالعة سيرة النبوية أنها من أعظم أسباب إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع عند أن يقرأ الإنسان ما جاء من الأخبار والحكايات والقصص والوقائع في بيت النبوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مع أهله، وكيف كان يكون في حاجة أهله ومؤنتهم، كيف كان مع نسائه، كيف كان مع أبنائه، كيف كان مع أصهاره، كيف كان مع الصغار مع الكبار، كيف كان معهم في حال مرضهم وصحتهم وصغرهم وكبرهم وفي حياتهم وبعد موتهم، وهو يقرأ تلك الأخبار العطرة التي تدل على عظيم الرحمة والتواضع وحسن الخلق وحسن العشرة الذي هو نبراس ومنارة هدى لمن أراد الاهتداء والتأسي والاقتداء أبا وزوجا وابنا وآخا وما أشبه ذلك. وكيف كان في خلوته وجلوته صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا يطالع تلك الأخبار، دار الأرقم وما كان يجري فيها، بيوت الصحابة، بيوت أبي بكر رضي الله عنه وعمر، دور الأنصار وما كان عندهم من المؤافرة وإكرام الضيف وإيثاره على أنفسهم وما أشبه ذلك من تلك السير العظيمة. وكيف كانوا عند أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يطالع قصة سعد بن ربيع العجيبة العظيمة التي هي من أروع ما جاء في ذلك، لتعلم منزلة ذلك الجيل الذي تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من فوائد وثمرات المطالعة والدراسة للسيرة النبوية اكتساب مكارم الأخلاق والآداب ومعالي الأمور واجتناب سفاسفها. وما أحوج العالم اليوم إلى آداب وأخلاق الإسلام وآداب وأخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا، الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فما أحوج العلماء والدعاة وطلبة العلم قبل غيرهم، قبل الأمراء وقبل الملوك وقبل التجار، إلى التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه. فإن الذي يرى ما يجري في المجتمع في حال الألفة والاختلاف والنزاع والشقاق، ويجد بعض من ينتسب إلى العلم والدين، وكيف أنه أبعد ما يكون عن مكارم الأخلاق، ربما رأيت بعضهم يدعي السنة والسلفية وأنه أحق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأولى بها من غيره، وأنه أتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، وأعظم نصرة واقتداء وتأسيا بينما تجد بين أخلاقه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما بين المشرق والمغرب، مع دعوى العلم والنفع للناس، فتجد كذب الحديث والفجور في الخصومة، وتجد البعد عن مكارم الأخلاق والتحلي بسفاسفها، تجد البذاءة والسفه والطيش والبغي والظلم وخيانة الأمانة، وتجد ما يسوءك، فيدعو إلى السنة بأقواله وهو يصد عنها بأخلاقه وأعماله، بأخلاقه وأعماله، فينفر الناس. هذه الرحمة النبوية، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق أتباعه والذين يسيرون على طريقته، والذين قال عنهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، تجد البغي والظلم والقسوة والغلظة وعدم الرحمة بالمخالف وعدم التثبت، ولا الحلم ولا الصبر ولا العفو ولا الصفح إلا من رحم الله. فأمور يندى لها الجبين، لأنها تضر وتنفر عن أصحابها وما هم عليه من العلم، وتضرهم في العاجل والآجل، لأن هذه الأخلاق السيئة كفيلة بإسقاط أصحابها ونفرة الناس عنهم وعدم انتفاعهم بالعلم الذي يعلمون ويتعلمون، إلا أن يتوب الله عليهم ويعفو عنهم ويأخذ بأيديهم ويعينهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح ما أفسدوا في المجتمع. فمعرفة السيرة النبوية ودراسة السيرة النبوية من أعظم ما يعين على التحلي بمكارم ومعالي الأخلاق والتخلي عن سفاسفها. كما أن من ثمار وآثار دراسة ومطالعة السيرة النبوية أن يكون عند الإنسان الثقافة العسكرية الشرعية الصحيحة في إعداد الجيوش وبيان أسباب النصر وأسباب الهزيمة، وأهمية إعداد العدة المعنوية قبل الحسية، وكلاهما مطلوب إعداده وتهيئته. وهكذا أيضا ما يكون من معرفة الأعداء ومعرفة ما يكون من ترتيب والكتمان وطرق الردع والزجر والحروب الاستباقية والدفاعية والحروب المعنوية والاستخباراتية وغيرها مما جاء به ديننا صلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. وعلمنا أن قتالنا لأعدائنا ليس رغبة في سفك الدماء ونهب الثروات وهتك الأعراض واحتلال البلدان وتشريد أهلها، ولا لفرض ثقافة بالقوة، ولكن لتعبيد الناس لرب الناس، ليوحدوا الله، ليعبدوا الله، ليتبعوا رسله ونبيه صلى الله عليه وسلم، لئلا يكونوا حجر عثرة أمام دعاة التوحيد الذين ينقذون الناس من عذاب الله ومن النار، الذين يحررون قلوبهم من الرق للأشجار والأحجار والبشر والموتى وعقولهم من الخرافات والخزعبلات والأباطيل، ويربطونهم بالله عز وجل الذي يعطي ويمنع ويضع ويرفع ويعز ويذل، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في حروبنا مع أعدائنا أن نحرص على هدايتهم قبل أخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو ما بأيديهم، أخذ ما بأيديهم. فقد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين: انفذ على رسلك وادعهم إلى إحدى ثلاث خلال، واعلم أو قال: ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأمر، كان يأمر قواده ويوصيهم بتقوى الله وفي من معهم من المسلمين من رعيتهم خيرا، ويقول: اغزوا بسم الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا. ونهى عن قتل الرهبان في الكنائس والصوامع والبيع، وقتل الرجل الفاني والمرأة والطفل، إلا من كان قد أخذ سلاحا أو عان على المسلمين. وتاريخ المسلمين وحروبهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده خير شاهد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر ولا يخيس بالعهد. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان آنذاك عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعدوا لله ورسوله ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه، لما سأله هرقل في حال كفره عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكذب؟ قال: لا. هل يغدر؟ قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. وكان قد قال لحذيفة وأبيه لما جاءوا يوم بدر وأخبروه أنهم أعطوا كفار قريش العهد والميثاق ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم حاجته إلى من يقاتل معه لقلة العدد والعدة ولكثرة الكفار والمشركين عددا وعدة، قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهكذا ما كان في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو ومع أبي بصير وغيره لم يغدر، ووفى لهم بعهودهم ومواثيقهم، وكان الغدر ممن عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين والمنافقين ولذلك شهد أعداء الإسلام وقالوا: لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين ولا أعدل. شهد بهذا أعداء الإسلام بخلاف حروبهم الصليبية ومحاكم التفتيش والدمار والإرهاب والخراب، وحروبهم الماضية والمعاصرة التي هي مبنية على سفك الدماء ونهب الثروات وهتك الأعراض والخراب والدمار وتصدير عقائدهم الفاسدة والكاسدة ومبادئهم العفنة بالقوة وفرضها على الناس وخطف البشر واسترقاق الأحرار وإذلال الشعوب والمجتمعات وصناعة أسلحة الدمار الشامل والتي لا تبقي ولا تذر، فقد ذهب ضحية حروبهم ملايين من البشر مع المسلمين وفيما بينهم البين، وكم هي الملايين التي أزهقت أرواحها في الحرب العالمية الأولى والثانية. ناهيك عما اغتصب من الأعراض من الطرفين، وما دمر من المساكن والبنى التحتية وغيرها، وما حصل من المجاعات والرعب والقلق، وما انتشر من الأوبئة والأمراض وغيرها، ودين الإسلام على العكس من ذلك. فلو عرض لغير المسلمين دين الإسلام على حقيقته وصفته، وعرضت عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي بحقيقتها وصفائها ونقائها ونصاعتها، لما ردها ذو فطرة سليمة وعقل صحيح صريح، ولبادروا للدخول في الإسلام. فإن هرقل عظيم الروم لما سمع من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ملك ما كان يملك، وملك ما فوقه وتحته وأمامه وخلفه، وكسر الله بأصحابه كسرى وقصروا قيصر، ونشروا الإسلام في ربوع الأرض. هذا بعض ما يسره الله عز وجل وفتح به وأعان ويسر أسبابه في هذا الباب، أرجو بركته وخيره وذخره في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله من خير الزاد ليوم المعاد، وأن يجعله سببا لصلاح الظاهر والباطن والأهل والولد، وصلاح الحال والمآل، وأعظم أسباب التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والانتفاع بدينه وسنته وسيرته ظاهرا وباطنا وسرا وسرا وعلنا، والثبات على ذلك حتى الممات، إنه خير مسؤول ومأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.